بالملايين لو أمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة في رمضان، أرحب فيها بحضراتكم. إن شاء الله يكون معايا في الفقرة الحوارية الليلة بحول الله تعالى فضيلة الشيخ نشأت أحمد. الحقيقة أول خبر صادم صرح به الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء. الخبر ده نزل على بوابة الوفد الإلكترونية حوالي 4:30 النهاردة عصرا، وحتى الآن لسه ما سمعناش تعليقات رسمية عليه من قبل التيارات الإسلامية، ويمكن النهاردة ما ننجحش قوي في إن احنا نعرض التعليقات والتحليلات المناسبة ليه، لكن أعدكم بكرة إن شاء الله هيكون في تفصيل إذا لم يكن في تراجع من الحكومة عن الخبر اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي. الخبر ده بيعلن فيه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الحكومة أو نائب رئيس مجلس الوزراء عن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل. طبعا يعني الخبر بيوضح تحدي مجلس الوزراء والحكومة للتيار الإسلامي لكل هذه الملايين التي خرجت يوم الجمعة 29/7، لكل هذه الجموع التي كانت غاضبة من المحاولة لوضع هذه اللجنة التأسيسية لوضع مبادئ حاكمة فوق الدستور. هذا الخبر يأتي في إطار تحدي واضح مع ما يسمى بمليونية حب مصر اللي بيدعو إليها الفرق والقوى السياسية مع بعض الفرق الصوفية والنصرانية. قال الدكتور علي السلمي، وانا بذكر حضراتكم اللي ما يعرفوش يعني، ان هو كان عضو حزب الجبهه الديمقراطي اللي هو بيرأسه الدكتور اسامه غزالي حرب، وهو معروف من هو يعني من ناحيه الفكر الليبرالي والعلماني، ثم انتقل الى حزب الوفد بقى له حوالي سنتين. الدكتور علي السلمي قال ان اللجنه تم تشكيلها، اللجنه فوق الدستوريه تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، وتسعى الى اصدار وثيقه دستوريه مستقاة من كافة الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية على رأسها الأزهر الشريف، لافتا إلى أن مصر دولة مدنية حديثة أساسها العدالة الاجتماعية والقانون، لا جاب شريعة ولا مرجعيتها الإسلام ولا أي حاجة خالص، دولة مدنية حديثة أساسها العدالة الاجتماعية والقانون. وأشار خلال المؤتمر مليونية حب مصر. طيب الدكتور علي السلمي رايح يحضر بأي صفة يحضر نائب رئيس الوزراء مؤتمر تنسيقي للقوى السياسية المختلفة اللي هتعمل مليونية مظاهرة، رايح يحضر بأي صفة؟ طيب هو رايح حضر معاهم عشان تقريبا يبين لهم دعم الحكومة لموقفهم. أشار خلال المؤتمر إلى تشكيل لجنة من القوى المدنية الداعية للمليونية للقاء الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري للاتفاق على شكل الحوار، وفي الآخر يعني أعلن عن تحويل مقرات الحزب الوطني في كافة أنحاء الجمهورية إلى منتديات للثورة لاستمرار الحوار والوصول إلى إجابة مصر إلى أين. طيب كويس، أنا معايا الدكتور محمود شعبان معلقا على هذا الخبر. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة وبركاته، ازيك يا أستاذ؟ أهلا ومرحبا بحضرتك. اليوم الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء بيعلن عن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل، تعليق فضيلتك. ما وجه سيطرة الفصيل حينما يكون الشعب هو الذي يختار؟ نعم. إنكم تدعون ديمقراطية مكذوبة إن لم تكن على مقاسكم. هؤلاء الذين يتشدقون بالديمقراطية يبحثون عن أي منظومة تأتي بهم قادة، تأتي بهم فوق الرؤوس. الديمقراطية التي يتشدقون بها حكم الأغلبية. هذه المبادئ فوق الدستورية تجعل سلة قليلة لا تمثل إلا نفسها تقود شعبا يحب الله ورسوله، تقود شعبا دينا بفطرته يميل إلى الدين بفطرته، لا تقوده إلى مرضاة الله، وإنما تقوده إلى طريق آخره الضياع. رحبوا بهذا الطريق لأنه يأتي بهم قادة. الديمقراطية حكم الأغلبية، والأغلبية خرجت 77.2% تقول نريد الاستقرار، نريد مجلس شعب ينتخب يمثل الشعب بأسره. هذا المجلس ينتخب 100 يضعون الدستور الذي يمثل إرادة الشعب. وأنا أسألهم حينما تقولون مبادئ فوق دستورية، الشعبية الإسلامية. الجمعة قبل الماضية دكتور وسام خرج في ميادين مصر 16 مليون إسلامي يقولون نحن نريد الإسلام، والمناهض النائم المناهض الساكت في بيته كان ضعف ذلك على الأقل. هؤلاء سلة لا تتجاوز الآلاف، هم وأتباعهم. يوم الجمعة قبل الماضية دكتور وسام قالوا 36 فصيل انسحب، ما شعر أحد بهؤلاء المنتحبين. صحيح. هم على الصواب، 36 فرد لا يمثلون إلا أنفسهم. هذا الذي يحدث يا دكتور وسام، التفاف على إرادة الشعب، التفاف على إسلامية مصر بالفطرة والغريزة، التفاف على مطلوب الأمة بأسرها. ولا يحل لموحد أن يسكت، ولا يحل لإسلامي أن يسكت. هؤلاء الأغمار، هؤلاء الأقزام، لا يحل لهم أن يصبحوا عظاما فوق أكتافنا. لا نقول الآن لله أو لدين رب يحميه، إنما الآن قولة كل مسلم: أنا أفدي الإسلام بدمي، أنا أفدي بلدي بدمي، أنا أتحرك من أجل أسلمة بلدي. إن الثورة التي حدثت في مصر عطاء الله بسواعد أناس أخذوا بالأسباب، برعاية الله، إنعام الله. وإنعام الله يا أمة الإسلام في مصر يستوجب شكرا، وشكر النعمة يكون بتصريفها في مرضاة الله. فلا أقل من أن نرحل إلى منظومة إسلامية ترضي الله. وأقول في هذا الصدد، لا نريد دولة إسلامية يحكمها المشايخ، إنما نريد دولة يحكمها متخصصون. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. نريد متخصصا ذا دين يحكمنا بتخصصه بمرجعية إسلامية في الحلال والحرام، يحكمنا متخصصون. أهلا وسهلا بأي أحد يحكم مصر بالإسلام، لا نمانع أن يحكمنا أي أحد. خلافنا حول المنظومة التي تحكمنا. وأنا أسائل العلمانيين والليبراليين: الأغلبية طلبة الإسلام، لو أن الأغلبية قالت نريد أن نحكم بالإسلام، ما عملهم؟ نعم. إجابة الرفض. نعم. إذن أنت لا تريد ديمقراطية كاملة متكاملة، إنما تريد ديمقراطية منقوصة مكذوبة تأتي بك قائدة. يا خلق الله، يا أهل مصر، اتقوا الله في مصر، فإن مسلمي مصر مسلمون بالمعتقد وبالفطرة، يحبون الله ورسوله، لن يدعوا هذا الأمر يمر مرور الكرام. وأنتم تضعون الآن بذور الشقاق والفراق، وغدا إن أصبح مظلما فبكم، ولا إشراكة للغد إلا بالعودة إلى الله، وبترك جموع الشعب الذي يحب الله بفطرته أن يختار مستقبله. لا أقول أقل ولا أكثر من ذلك. وجزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور. شكرا لك فضيلة الدكتور محمود شعبان على هذه الكلمة في بداية التعليق على هذا الخبر الذي سمعناه. وكما وعدنا مشاهدينا أن خبر إعداد يعني لجنة لوضع مبادئ فوق دستورية سيكون موضوع مناقشتنا غدا بإذن الله عز وجل. هناك خبر أيضا مزعج: تحرك آلات عسكرية إسرائيلية على الحدود المصرية بسيناء. أكد شهود عيان أن المنطقة الحدودية تشهد تحركا للآلات العسكرية الإسرائيلية، بينما يشهد الشريط الحدودي المصري حالة من الهدوء والاستقرار. وتأتي التحركات العسكرية الإسرائيلية لازدياد عمليات تهريب الأفارقة عبر الحدود، والمخاوف الإسرائيلية تتسلل عناصر من تسلل يعني المخاوف الإسرائيلية من تسلل عناصر تهدد أمن إسرائيل وتعرض سيارات للسرقة قرب الحدود. ورفعت التحركات العسكرية الدرجة القصوى بالمنطقة الحدودية بوسط سيناء، خاصة جنوب معبري رفح وكرم أبو سالم ومنفذ العوجة البري. المستشار محمود الخضيري يعلن أن هناك بلاغات جديدة ضد مبارك تتهمه باستخدام التعذيب في السجون. قال المستشار محمود الخضيري أن هناك عددا من البلاغات الجديدة ستقدم ضد الرئيس السابق حسني مبارك خلال الأيام القادمة، وفي مقدمتها بلاغات تتهمه باستخدام التعذيب في المعتقلات. أضاف أن عددا من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب إبان حكم مبارك سيتقدمون ببلاغات ضده في هذا الشأن، موضحا أن تهمة التعذيب من التهم التي لا تسقط بالتقادم. نؤكد لجميع من تأذى من أمن الدولة وقد شارك معنا أو لم يشارك وشاركنا بالاستماع أن تهمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، فعليه ألا يتقاعس عن تقديم بلاغه للمطالبة بحقه. وأشار أيضا المستشار الخضيري أن علنية المحاكمات وإذاعتها أعادت الهدوء للشارع المصري وأثبتت أن الثورة تسير في الطريق الصحيح، منوها أن هيئة المحكمة التي تنظر قضية الرئيس السابق ليست ملزمة بالاستماع إلى كل الشهود الذين طلبهم فريد الديب محامي مبارك والذين يتخطى عددهم 1600 شاهد، ولكنها ملزمة الاستماع إلى شهود الإثبات الذين استدعتهم النيابة قبل ذلك ويتجاوز عددهم حوالي 400 شاهد. وألمح الخضيري إلى أن هيئة الدفاع الرئيس السابق يحسب لها، وده من إنصاف المستشار الخضيري، يحسب لهذه الهيئة هيئة الدفاع المبارك توحيد طلباتهم وتنظيم أوراقهم، وأنهم قاموا بتكوين هيئة دفاع مشتركة وتحدث عنهم شخص واحد وهذا قد يخدمهم في القضية، في حين أن محامي أهل الشهداء محامي أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني لم يوحدوا طلباتهم ولم يقوموا بتكوين هيئة دفاع مشتركة، وهذا قد لا يخدم موقفهم في القضية ويجب عليهم التنسيق فيما بينهم وأن يتداركوا ذلك جيدا في الجلسات المستقبلية. طيب كويس، معنا مراسلنا من شمال سيناء الأستاذ مصطفى سنجر، نعود للخبر مرة أخرى. السلام عليكم أستاذ مصطفى. السلام عليكم. طيب ماشي، اتقطع الاتصال. طيب احنا ندخل في موضوع تاني، الكسب غير نعم. طيب السلام عليكم استاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله. الخبر بيقول ان في تحركات لالات عسكريه اسرائيليه على الحدود المصريه بسيناء نقلا عن شهود عيان. ايه الاخبار عندك؟ بالفعل هي ما زالت الاخبار نقلا عن شهود عيان. شهود العيان من سكان المنطقه الحدوديه لاحظوا تحركات غير اعتياديه للقوات الاسرائيليه على الشريط الحدودي بشكل معاكس لما هو معتاد بالشكل اليومي. نعم. الاخبار ودائما من الجانب في تقول ان عبر شهود العيان ان تحليلاتهم ان اسرائيل تقوم بهذه التحركات غالبا عندما يتنامى الى علمها أن هناك عمليات تسلل من أشخاص إلى العمق الإسرائيلي عبر الحدود في وسط سيناء، فهم يتخذون تدابير احتياطية عبر تسيير آليات بشكل أكثر من المعتاد أو أكثر من الدوريات المتزامنة التي يعتادها الناس في المرور على الحدود المشتركة بين مصر وإسرائيل. وبالفعل شهود العيان أكدوا أن هذه التحركات غير اعتيادية، ولكن لم يصاحبها أي حركة غير اعتيادية للطيران، هي فقط آليات من حركة الحدود الإسرائيلي تمر على طول الشريط الحدودي بشكل أكثر من الدوري أو بشكل متلاحق في إطار تجديد الرقابة على الحدود خشية تسلل عناصر قد تعتبرها إسرائيل تستهدف العمق الإسرائيلي أو خشية التفاف عناصر من المقاومة الفلسطينية إلى سيناء ثم إلى العمق الإسرائيلي عبر الحدود. وهذا الشأن تم أكثر من مرة في فترات سابقة ودائما يكون مرتبطا بهذا التحليل الخشية من تسلل عناصر. ولكن بالنسبة للمصادر الأمنية، المصادر الأمنية تقول أن الوضع عادي وليس هناك ما يثير الريبة على الحدود. بالنسبة للجانب المصري فإن الحدود من الجانب المصري مستقرة ولا توجد أي أحداث تقدر. طيب أستاذ مصطفى، بالنسبة لموضوع العريش، هل هناك جديد في محاولات اقتحام قسم شرطة تاني العريش وإطلاق النار العشوائي الذي كان في المدينة؟ هل هناك جديد في التحقيقات، معلومات تسربت إليكم؟ الجديد في هذا الموضوع أن هناك خطة أمنية تم وضعها من عدة أجهزة لمطاردة العناصر التي بات شبه أو أصبح الأمر في نطاق تحديد عدة أسماء للمشاركين في الهجوم على قسم ثاني العريش. الخطة الأمنية ستشارك بها القوات المسلحة لمطاردة تلك العناصر. علمنا أيضا أن هناك اتصالات تمت مع شيوخ ووجهاء القبائل لاستطلاع رأيهم حول القيام بحملة أمنية موسعة تطارد هؤلاء العناصر في الجبال أو حول نطاقات المدن أو في المناطق المرجح أن يكونوا مختبئين بها، وأن هذه الخطة الأمنية أصبحت جاهزة وباتت فقط تنتظر إشارة البدء أو إشارة الانطلاق لتنفيذها. نعم. أما بخصوص التحقيقات، ما علمناه أن العناصر التي تم ضبطها غالبا هي مشتبه بها وليس متهمين، وهم يخضعون للقضاء العسكري أو للنيابة العسكرية، ولكن لا تفاصيل حول هذه التحقيقات. إنما ما يتسرب أن المجموعات التي قامت بمهاجمة قسم العريش هي تشكيلات مختلفة وليست اتجاه واحد أو اتجاه ديني فقط. هناك تحالف بين عناصر قد تكون ذات خلفية جنائية لها حسابات مع جهاز الشرطة، وعناصر تعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم أو تنتمي إلى الفكر التكفيري، قد يكون تحالف فيما بعض ضد الشرطة في تنفيذ هذا الهجوم على قسم الشرطة، وهذه الرواية الأرجح عند الأجهزة الأمنية. نعم. إذن أستاذ مصطفى، كل المعلومات تدور في الترجيح، لكن ما فيش حاجة في اليقين، لسه كلها اشتباه واحتمال. ما هو مؤكد فقط أن هناك هذه البؤر موجودة في شمال سيناء. نعم، هذا مؤكد، سمعته من كذا مصدر ومن محافظة شمال سيناء ذاته، أن هناك بؤر بالفعل في شمال سيناء، وأنها سيتم مواجهتها ويتم إصلاحها من المتقحة على حد وصفه. إنما وأن هناك أسماء بالفعل تم تحديدها، وهذا على لسان مسؤولين. إنما اتهامات خارجية لعناصر خارجية فهو دائما غير مؤكد، اتهام غير مؤكد، اتهام غير ملموس. ليس هناك وقائع مادية تثبت أن هناك تنظيمات خارجية شاركت في هذا الهجوم. نعم. هم بس اعتراف بالواقع أن هناك تشكيلات في المنطقة موجودة تحمل سلاح، لها أهداف أو لها أجندات بالشرطة الموجودة في المكان، أو لها على خلفية ثأرية لمظالم قديمة أو لأحكام غيابية. نعم. أو نعم. عقائدي ضد جهاز الشرطة عموما. طيب. هذا مثال في الأجهزة الأمنية متيقنة منه تماما. طيب، شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. جهاز الكسب غير المشروع بيفحص الآن بلاغا ضد فريد الديب محامي السيد الرئيس السابق. يفحص جهاز الكسب غير المشروع بلغا تقدم به محاميان ضد فريد الديب يتهمانه فيه بتضخم ثروته بصورة كبيرة وعدم تناسبها مع مصادر دخله وإقرارات ذمته المالية التي كان يتقدم بها. ذكر البلاغ أن الديب لم يتقدم بإقرارات لذمته المالية في الفترة الأخيرة. أستاذ ممدوح إسماعيل تقدم، أستاذ ممدوح إسماعيل المحامي، يريد يا جماعة يكون معنا على الهاتف، ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من نبيل علي سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيجوث وسميح ساويرس، طبعا أخو نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم هولدينج للفنادق، وعلي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق الحالي، ومحمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ومصطفى السيد محافظ أسوان. كل دول بيتهمهم بالاستيلاء على المال العام والتدمير العمدي لأصول أثرية وتاريخية. ونرحب بالأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بيك. إيه حكاية الجماعة دول عاملين معك؟ إيه استولوا على المال العام وتدمير عمدي لأصول أثرية وتاريخية؟ مش البلاغ ده كنت قدمت بيه قبل فترة يا أستاذ ممدوح؟ لا لا لا، ده حاجة مختلفة، حاجة جديدة. دوت والله. اولا ان هو انا يعني انا بشكر مجموعة من الزملاء المحامين اللي قاموا بجهد في البلاغ ده على مدى يعني اول مرة تحصل، مدى شهرين من التحقيق في المستندات. يعني انا كنت يعني اكثر من انا مشرف على تنظيم القانون البلاغ، لكن في مجموعة كبيرة من المحامين صراحة نشكره، وانا برضه شكر الاستاذ حاتم مصطفى المحامي اللي هو يعني مشترك مع تنظيم بلاغ انه قام بجهد، وانا كان دوري بس الاشراف والتنظيم القانوني على وضبط القانون للبلاغ. تمام. لان المساله متداخله ما بين عده وزارات وشركات وافراد، يعني المساله كانت لما تقرا المستندات والوقائع تحس ان البلاغ كان السداح مزاح. طب وضح لنا يا استاذ ممدوح. فندق اسوان ده فندق اثري يتم التواطؤ على هدمه رغم ان في قرارات بعدم هدم الاماكن الاثريه، وكان في محميه طبيعيه جنبه يتم تبويرها وتبويضها وتشويهها بمخالفه للقوانين واللوائح والمعاهدات الدوليه. ثم بعد ذلك يعملوا تقييم للأرض واخبار حضرتك بنسبة غير النسبة أو بتقدير غير التقدير اللي هو الأصلي يتم. قبل ما أتكلم وأشرح بس المسألة، آخر مسألة لا نقصد بيها أي شيء طائفي ولا سميح سورس ولا غيره. سميح سورس ده واحد من حوالي 10 مسلمين في هذا البلد. نعم، ومعهم وزير الاستثمار وغيره. آه كلهم مسلمين، وهو المسيح، عشان بعض ال يعني بعض الحاقدين وبعض المغفلين حتى نشر عليهم السابع بعض التعليقات من شركة أوراسكوم وشركة سميح سويرس، نشر بعض التعليقات يعني نوع من أنواع الكلام الشايب اللي ملوش قيمة. المسألة ليست لها علاقة بسميح سويرس، المسألة لها علاقة بالمال العام لهذه الدولة، هذا الوطن الذي يتحدثون فيه عن المواطنة وعن حق الشعب وعن حق الثورة وعن حق المال العام ونهضة الوطن والكلام الجميل ده كله. لما نيجي نبحث عن كثير جدا من الثروات والفنادق والشركات ازاي تعمل، نلاقي فيها مخالفات كتيره جدا جدا جدا جدا. يعني احنا لقينا التقييم تم فيه نسبه دخل ثمن الفندق بنسبه 55%، 55%، ومتواضف المساله دي شركه ايجيبت كلها، كل الناس اللي فيها وناس كبار ومسؤولين فيها. يعني احنا لما توجهنا بالبلاغ للنائب العام توجهنا ليه على اساس ان نكشف الحقيقه. نحن عندنا مستندات، عندنا لا تتخيل اكثر من 20 حافظة مستندات، وانا بقول على المال العام مباشره، احنا معانا مستندات من داخل شركه ايجيبت، من داخل ملفات هذا التواطؤ وإدارة المال العام. يعني حاجه بقول حضرتك جهد شهرين تم في هذا البلاغ واخبار حضرتك بما لا يتخيله حد. احنا مش كاتبين بلاغ لمجرد فكره طارئه او لمجرد كذب لحد، لا احنا كده حد ولا نعرف احد شخصيا، وليس لنا منفعه شخصيا، بل نتمنى لشركة أوراسكوم أن تقدم خدمة الوطن، وشركة إيجي تقدم خدمة الوطن وطنها بالمال العام. لكن عندما نرى خطأ ونرى إدارة المال العام، فده واجبنا كمواطنين في هذا البلد اللي احنا بنعتز بيه ونعتز بصوته وحريصين على مجده وتقدمه، إن احنا نتقدم للنائب العام أن يتحرك ويكشف الحقيقة. نعم. النائب العام دي طيب. التحقيق تحقق فيه البلاغ، هو هيتحاسب الأموال العامة قريبا يعني يومين. هنقدم لنيابة الأموال العامة العليا، هنقدم لها كل المستندات اللي عندنا اللي هي من داخل، مش مستندات عرفية، مستندات ثابتة ورسمية من داخل كل ملفات هذا التواطؤ وملفات هذا الإدارة المال العام اللي مصيبة بتحصل في مصر. وأنا أعتقد أن البلاغ ده يعني هو واحد من 100 أو من 1000 في كشف قائمة إدارة المال العام اللي حصل في مصر. طيب عندي سؤال آخر لحضرتك متعلق بمفوضي الدولة اللي أوصوا اليوم بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أول درجة اللي ألزم مبارك وأحمد نظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة، تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت إبان أحداث ثورة 25 يناير. والتقرير قال إن دي موضوع قضية يتعلق بدعوى تعويض، وأن مقيم الدعوة عجزوا عن إثبات الضرر الواقع عليهم بالأدلة القاطعة على نحو يستوجب إلغاء حكم القضاء الإداري. إيه اللي حصل في القضية دي النهاردة؟ والله ده تقرير من فرد الدولة، ده مش الحكم. يعني أيوة أنا فاهم إن هي تأجلت. ده تقرير يعني بيقدم لإدارة، يعني مفوضي الدولة بيوصوا إن هما يترفع العقوبة عن مبارك ونظيف. يعني أنا هنا المسألة طريفة، ان التقرير بيتكلم على ان المدعين عجز ان يقدموا اثبات الضرر. طب انا واحد كل الشعب ده واحد متضرر من قطع الاتصالات، وهل انا لابد ان انا اقدم مثلا ان بيتي ولع او عيالي ماتوا في حتة او مراتي ولعت او قرايبي كلهم ماتوا تحت القصر عشان يبقى ده الضرر اللي تقبلته غير الدوله اللي قطع الاتصالات بعد ان تمكنني من الاتصالات باهلي واقاربي او احبابي في هذه الفتره؟ يعني بلا شك ما فيش شك ان كل مصر تضرر من قطع الاتصالات وفقد صلته باعز ما لديه واصبح مضطرب نفسيا ومضطرب في حياته ولا يستطيع ان يتحرك، لان كثير من ابناء الشعب المصري كانوا في الميدان، واما احداث الميدان بتتم توصيلها عبر الشائعات وعبر الكلام المرسل عن او مصابين وغير ذلك. يعني انا بتعجب من تقرير في الدوله لمصلحه مين؟ هل الضرر لا يعرفه احد بمعرفه الواقعيه التي يستشعرها كل انسان في مصر؟ يعني ايه الضرر اللي ممكن اثبته انا كمواطن ان انا اتضررت من قطع الاتصالات؟ هل لابد ان اقدم جثث لهيئه مفاوضي الدوله عشان يثبتوا ان في ضرر ترتب عليه ان ابني اثنان مات واعلان مات؟ المساله واضحه، لا لست فيها ولا غموض. انا بتشكك في التقرير ده ومصلحته، وربما ان انا احتاج قراءته بالتفصيل. تفصيل اكثر حتى يعني اكون على بينه منه يعني. نعم. لكن الكلام اللي نشر عن التقرير كلام لا يصر يعني. نعم. تم تاجيل القضيه الى امتى؟ والله مش فاكر. مش في اكتوبر هي تقريبا 13 اكتوبر في الدوله والرد الدفاع المدعين عليها. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل على كل هذا التوضيح. انا الان معي خبران عن شيخ الازهر. شيخ الازهر بيستقبل رابع مرشح للرئاسه وبيؤكد ان الحريه مقصد اساسي من مقاصد الشريعه والشورى ملزمه. مين بقى المرشح اللي استقبله شيخ الازهر؟ كان الدكتور البرادعي. والبرادعي بدوره قال الازهر يمكن ان يكون قوه مصر الرخوه. قوه مصر الرخوه مع الدول الإسلامية واستقلاليته ضرورة. التقى دكتور أحمد الطيب بالدكتور محمد البردعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ليكون المرشح الرابع. تنبه شوف الخبر مكتوب إزاي. الذي حضر إلى الأزهر للحصول على البركة. المرشحين بيذهبوا إلى الأزهر ليأخذوا البركة من الدكتور أحمد الطيب حسب ما نشر في الخبر. ذهب ايضا قبل ذلك دكتور عبد المنعم ابو الفتوح وحمدين الصباحي وعمرو موسى. دكتور احمد الطيب شدد على تاكيد مبدا المواطنه والحريه والعداله الاجتماعيه واحترام حقوق الانسان مضيفا ان مشاركه الازهر في العمل السياسي ليست جديده. وبالتالي هنسمع تصريح من شيخ الازهر طالما ان المشاركه في العمل السياسي ليست جديده. النهارده بس شيخ الازهر بيصرح وبيقول الامر جاوز الحد في سوريا. النهارده فقط شيخ الازهر بعد كل هذه الاشهر وكل هذه الدماء وكل هذه الجثث بيقول ان الامر جاوز الحد في سوريا. الدكتور الطيب الذي يترأس اكبر مؤسسه سنيه في العالم الاسلامي اكد ان الذي صبر طويلا وتجنب الحديث عن انه صبر طويلا وتجنب الحديث عن الحاله السوريه نظرا لحساسيتها في الحراك العربي الراهن. يشعر بان من حق الشعب السوري عليه ان يعلن الازهر وبكل وضوح ان الامر قد جاوز الحد وانه لا مفر من وضع حد لهذه الماساه العربيه الاسلاميه. ونشد الطيب المسؤولين في سوريا الشقيقه كل المسؤولين أن يراعوا هذا الشعب الأبي. وتابع إن الشعب السوري وما يتعرض له من قمع واسع ومن استعمال لأقصى درجات العنف واعتقال وترويع كل ذلك يمثل مأساة إنسانية لا يمكن قبولها ولا يجوز شرعا السكوت عنها. شكرا جزيلا دكتور أحمد الطيب. نيابة أمن الدولة العليا تبدأ التحقيق في تلقي منظمات مجتمع مدني تمويلات من الخارج. طبعا كنت سمعتوا تصريحات السفيرة الأمريكية وما تبعها من لغط أن منظمات المجتمع المدني في مصر تلقت حوالي 40 مليون دولار. بدأت نيابة أمن الدولة التحقيقات في تلقي عدد من منظمات المجتمع المدني لتمويلات من جهات أجنبية من الخارج للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مصادر التمويل والسبب وراء تلقي تلك الأموال. وأشار المصدر إلى أنه وفقا لتلك البلاغات فإن المنظمات تواجه تهم الخيانة العظمى والتآمر على مصر والإضرار بالأمن القومي لها عن طريق تنفيذ أجندات خارجية. وأضاف أنه بعد الانتهاء من فحص البلاغات سوف يتم استدعاء مقدمي تلك البلاغات للاستماع إلى أقوالهم والتحقق من تلك الاتهامات المنسوبة لمنظمات المجتمع المدني. معنا السفير إبراهيم يسري. السلام عليكم سعادة السفير. السلام عليكم. حضرتك سمعت الخبر الآن أن نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق في تلقي منظمات المجتمع المدني تمويلات من الخارج. هل تعتقد أن هذه التحقيقات ستسير في يعني الاتجاه الذي يريده الشعب أم أن موضوع تمويل منظمات المجتمع المدني ده عبارة عن موضوع يعتبر ضمن إطار بروتوكولات دولية بين مصر وأمريكا في دعم منظمات المجتمع المدني بشكل علني يعني؟ نعم، هو هذا الموضوع مطروح من زمان مدة طويلة ويعني كان يجب النظر فيه والتدقيق فيه من سنوات طويلة، ولكن على أي حال الآن تناول الموضوع يعتبر شيء إيجابي. إنما المهم أنه يكون تحقيق جدي ويحصل بدقة شديدة تدفق الأموال على منظمات المجتمع المدني و ويمنحها ويوقع الجزاء المناسب على من تلقوا هذه الأموال، لأنهم أفسدوا في الحياة الاجتماعية وأفسدوا الحياة السياسية في مصر. وأنا مش مشدد على ضرورة التعامل بكل حد في هذا الموضوع. وهناك موضوع آخر، نعم، ليس في صورة مساعدات مالية تأتي للمنظمة، ولكن في صورة دعوات ورحلات واستضافات للشباب في دول أجنبية. الشباب طبعا يرحب أنه يسافر ويرحب أنه يشوف دول أخرى، فيعني أنا في تسلل أيضا للنشر الجديد اللي بتعتمد عليه مصر، في تسلل جاءت إلى إفساد أو إلى مش هقول تجنيد، إنما تطويع بعض الشباب الذين نفخر بهم والذين قد يكونوا حسنية. فهذا الموضوع ينبغي أيضا أن يطرح، وينبغي أيضا أن يتم تنبيه الشباب بوسائل الممكنة بأنه الدعوات التي تصل إليهم من الخارج ليست بريئة تماما، وأنهم يحاولوا أن يكونوا حريصين، نعم، على عدم الاستجابة لهذه الدعوات. نعم، شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم يسري على هذا التوضيح. المجلس الأعلى للصوفية بيستنكر الزج به في المليونيات ويعتبرها فتنة. يعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية اجتماعا طارئا مساء اليوم، اللي هو يعني تم عقده من حوالي ساعة، لأنه الاجتماع كان الساعة 9:30، بمقر الطريقة العشيرة المحمدية بمدافن الغفير بطريق صلاح سالم، من أجل إصدار بيان لرفض دعوة بعض الطرق الصوفية لمليونية يوم الجمعة القادم. يعني ببساطة كده الطرق الصوفية اختلفت مع بعضها في مسألة مليونية حب مصر. وقال المستشار محمود أبو الفيض عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن مشايخ الطرق أبدوا استنكارهم لما تناولته وسائل الإعلام في اليومين الماضيين حول مليونية صوفية، وصفا الدعوة لتلك المليونية بأنها دعوة إلى فتنة يراد بها الإضرار بمصر، كما أن تلك الدعوة تهدف إلى شق وحدة الصف الإسلامي والوطني. ده كلام جيد طبعا. أما الشيخ عاصم عبد الماجد فقال الصوفية والليبرالية توم وجيري. شن عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية هجوما عنيفا على جمعة في حب مصر والمقرر عقدها الجمعة المقبلة، وصف بأنها جمعة توم وجيري. وأكد عبد الماجد لبوابة الوفد الإلكترونية أن بعض الطرق الصوفية المشاركة في المليونية تمثل توم، وأن الليبراليين الذين تحالفوا معهم يمثلون جيري، مشيرا إلى أن ما نشاهده من تحالف بينهما يعد فيلما كوميديا. وبرر عبد الماجد ذلك بأن الطريقة العزمية التي يرأسها الشيخ علاء أبو العزايم كتب على موقعها الإنترنت الناطق باسم الطريقة العزمية إسلام وطن أونلاين، وأن العلمانيين من أعداء الأديان السماوية وأقوام لا أخلاق لهم، مشيرا إلى أن تحالف الليبراليين أمثال الدكتور برادعي والدكتور حمزاوي والدكتور ممدوح حمزة معهم بعد إهانتهم بهذه الطريقة يدل على قبول هؤلاء بإهانتهم، ويعتبر اعترافا منهم بأنهم أعداء الأنبياء كما تصفهم بذلك الطريقة العزمية. والاتهام الأخطر أن عاصم عبد الماجد أو الشيخ عاصم عبد الماجد اتهم الطريقة العزمية بأنها بوابة الشيعة في مصر، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيقوم بتمويل الإفطار الجماعي الذي ستشهده مليونية الجمعة المقبلة والذي يقدر ب50 مليون جنيه. لافتا النظر إلى أن إيران مستعدة لإنفاق أضعاف هذا المبلغ لنشر التشيع في مصر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. معانا الشيخ عاصم. طيب، على أي حال أنا هكتفي بهذا القدر من، لا بس أنا عايز أقول خبر مهم خاص بالبورصة أختم بيه. مجزرة في البورصة الحقيقة، والخسائر النهاردة كانت 6 مليار جنيه، مستثمروا البورصة في حالة ذهول وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة وصلت البورصة تراجعها لحد اليوم الثاني على التوالي متأثرة بديون أمريكا. واصلت الأسهم انهياراتها الجمعية رغم تعهدات مجموعة 20 باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لدعم الاستقرار المالي. خسرت الأسهم ما يقرب من 6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية إلى 362 مليار جنيه بعد أن نجحت في تعويض جزء من الخسائر في مستهل التعاملات. وصل مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 مسلسل نزيف النقاط نتيجة عمليات البيع المكثف للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية، ومعانا الأستاذ أحمد فايز المحلل الاقتصادي. السلام عليكم أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا كل يوم بيحصل مشكلة كارثية، ليه كده في البورصة؟ والله البورصة المصرية بتعيش حاليا أسوأ حالاتها، يعني ما شفناش التراجعات الحادة اللي شهدتها البورصة المصرية من فترة كبيرة قوي كده بالشكل اللي احنا شفناه السنة دي، بس دي كلها ظروف خارجة عن إرادتها. شيء طبيعي، أحداث الثورة منذ بداية العام أفقدت البورصة المصرية أكثر من 70 مليار جنيه. خرجنا من البورصة، خرجنا من أحداث الثورة، والبورصة المصرية بدأت إلى حد ما ترجع في العودة مرة أخرى والكلام دوت. لقينا بعد كده الأزمة المالية اللي حدثت مؤخرا في أمريكا، اللي للأسف برضو أثرت بشكل سلبي جدا بشيء غير متوقع، إن احنا ننزل بالشكل العنيف دوت. احنا بقالنا أكتر من 15 جلسة، ما فيش غير جلسة أو جلستين انصفعت فيهم البورصة، وكل الجلسات تراجعت بشكل كبير جدا، ولقينا حتى 8 جلسات على التوالي مؤشر البورصة بيواصل تراجعاته وبيفقد الكثير من المليارات. أحداث الأخيرة فقدت مؤشر البورصة الرئيسي يوم الأربع اللي فات حوالي 8 مليار و400 مليون جنيه. أيوة بس أستاذ أحمد، عفوا المقاطعة، الأخبار كلها بتقول إن الأمر ده ملوش علاقة بأحداث الثورة في مصر ولا تبعاتها، إنه متعلق بمشكلة الديون الأمريكية والتصنيف اللي نزل، يعني تصنيف المتدني للديون الأمريكية الآن. شيء طبيعي، أنا كنت بتكلم في بداية الحديث عن البورصة المصرية في الفترة في هذا العام من أول السنة، لكن دلوقتي لو إحنا بنتكلم من أول دلوقتي، فعلا البورصة المصرية تراجعت زي ما أنا قلت لحضرتك بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحده الامريكيه من تريبل اي لدبل اي بلس، ده من قبل مؤسسه ستاندر اند بورز، اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت. كان اخر جلسات البورصات العالميه يوم الجمعه. للاسف في تراجعات البورصات العالميه كلها بشكل حاد، وبالذات البورصه الامريكيه، ده خلى البورصه المصريه تفتح جلسه امس الاحد على انخفاض قدره 4.5%. للاسف البورصه فقدت خلالها 12 مليار جنيه. النهارده قلنا التأثير هيقل شويه، لكن للأسف التراجعات وصلت لحد النهارده بمقدار 2.4%، وفقدنا النهارده برضو 6 مليار جنيه. يعني احنا في خلال جلستين تأثرنا بشكل كبير جدا، خسرنا ما يوازي 18 مليار جنيه. طب ايه الحل؟ ايه البورصه المصريه الحل؟ هل البورصه مثلا تقفل شويه مثلا، ولا ايه، ولا ايه النزيف؟ لا لا لا، اغلاق البورصه المصريه ده احنا كده بنحكم كده، احنا بنثبت ان احنا اقتصاد مش قادر يواجه. طب الحل ايه يعني؟ الازمات. الحل المفروض دلوقتي ان في المفروض دعم للبورصه المصريه، المفروض في، يعني احنا كان في خطه لانقاذ البورصه المصريه منذ فتره كبيره جدا، وعملنا مؤسسات ترويجيه، عملنا حملات ترويجيه للبورصه المصريه. ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا نعود الثقه، المصريين ما يبيعوش الفتره دي. احنا واخدين بالنا ان الفتره اللي فاتت الاجانب هم اللي كانوا بيبيعوا، لانهم لاحقت بيهم خسائر كبيره، فشيء طبيعي ان هم بيبيعوا. المفروض المصريين يبتدوا يخشوا في الاسهم القياديه اللي هي بتؤثر على المؤشر بشكل كبير جدا. عندنا اربع اسهم قياديه، الاسهم دي اللي بيفلتر عليها الاجانب، فالاجانب شيء طبيعي لما بيجوا بيبيعوا في البورصه المصريه بيبيعوا في الاسهم ديت، فبالتالي احنا لازم نعوض الخروج من الاجانب من الاسهم واحنا نخش مكانهم. لكن للاسف احنا جينا النهارده بصينا لقينا المصريين برضو بيبيعوا، يعني برضو المصريين بيمشوا ورا تعاملات الاجانب، مطرح ما الاجانب بيتجهوا المصريين بداوا يتجهوا. بدانا نرجع للسياسه القطيع اللي احنا كنا بنتبعها الفتره اللي فاتت، ودلوقتي في فتره ما بقيناش نمشي فيها. القصه دي بقى المستثمرين المصريين عندهم وعي، بدا يخشوا في البورصه بشكل مختلف عن الاول، لكن التراجعات اللي حصلت مؤخرا ديت هي اللي خلت المصريين يتبعوا تعاملات الاجانب. نعم، شكرا جزيلا ليك استاذ احمد فايز المحلل الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير اترككم فيه ثم اعود اليكم في صحبه الشيخ الكريم الجليل الشيخ نشأت احمد، فكونوا معنا وسنعلن في هذه الفقره باذن الله عن فائزين الجدد لمسابقه امس. فاصل قصير ثم اعود اليكم. مصر الثورة واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال